Book 2 99 حالة الإضافة نكاك قطة صديقتي واتاشي نو غارل فريندو نو نيكو كلب صديقي 私のボーイフレンドの犬。 ألعاب أطفالي. 私の子供たちのおもちゃ。 هذا معطف زميلي. これは私の同僚のコートです。 هذه سيارة زميلتي. これは私の同僚の車です。 هذا شغل زميلي. これは私の同僚の仕事です。 زر القميص قد انقطع. ワイシャツのボタンが取れた。 مفتاح الكراج مفقود. 車庫の鍵がなくなった。 كمبيوتر المدير متعطل. 上司のコンピューターが壊れた。 من هم والدا البنت؟ この少女の両親は誰ですか？ كيف أصل إلى منزل والديها؟ 彼女の両親の家にはどうやって行けばいいですか？ المنزل يقع في آخر الشارع. 家は通りの最後にあります。 ما اسم عاصمة سويسرا؟ スイスの首都はどこですか？ ما هو عنوان الكتاب؟ その本の題名は何ですか？ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ お隣さんの子供は何という名前ですか？ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ 子供たちの学校の休みはいつですか？ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ 医者の診療時間はいつですか？ متى يفتح المتحف؟ 美術館の開館時間はいつですか？